ولم يرى الخروج على السلطان السيف ودعا له بصلاح فقد خرج من قول الخوارج اوله واخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدريه اوله واخره وهو صاحب السنه. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعه ويقول علي بن ابي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامه ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الامامه وانهم يعلمون الغيب فاحذرهم فانهم كفار بالله العظيم. قال طعمه بن عمرو وسفيان بن عيينه من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض اثار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم الاربعه على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زلله فهو على طريق الاستقامه والهدى في هذا الباب. والسنه ان تشهد للعشره الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه انهم من اهل الجنه لا شك فيه ولا تفرد بالصلاه على احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله فقط. وتعلم ان عثمان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. ومن اقر بما في هذا الكتاب ومن امن به واتخذه اماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرف منه فهو صاحب سنه وجماعه كامل قد كملت فيه الجماعه. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب او شك في حرف منه او شك فيه او وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد او شك في حرف من القران او في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد ايمانك. ومن السنة أن لا تطيع أحد في معصية الله ولا الوالدين ولا الخلق جميعا ولا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله. والإيمان بأن التوبة فرض على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. ومن لم يشهد بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن انس من لزم السنه وسلم منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان قصر في العمل. وقال بشر بن الحارث السنه هي الاسلام والاسلام هو السنه. وقال الفضيل بن عياض اذا رايت رجلا من اهل السنه فكان اذا رايته إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قل لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مسرورا فهو صديق والاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع فإن جالسته فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعقل حكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع أصحاب بدعة في طريق فجلس في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عرض صاحب بدعة فقد أعان على أهل الإسلام، ومن تبسم بوجه المبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كلمته مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة المبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهى صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أمان صاحب بدعة وضعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: والمحنة، قال والمحنة في الإسلام، والمحنة في الإسلام بدعة، هذا وقفنا على هذا. نعم، قال: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. يقول: المحنة في الإسلام بدعة، أي الامتحان لاكتشاف العبد وحاله، في حين أنه معروف أنه من أهل الإسلام وأنه مستور الحال، فيسأل أسئلة لكي يقتنع هو مسلم أم كافر. فهذا كان من البدع، وكان من أفعال المعتزلة وقبلهم الخوارج. فالمسلم مستور الحال يسكت عنه ما لم يستعلم بشيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فهذا هو المسلم مستور الحال. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يؤتى إلينا باللحم لا ندري، يعني ما ندري حاله، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. هذا كله يدل على سلامة المسلمين في بلاد المسلمين. ولما سئل ابن عباس عن رجل نسي التسمية في الذبيحة، فقال: يكفي في المسلم اسمه. يعني يقول هذا الأصل في أنه ليس بمشرك ولا متعمد أن يترك التسمية، ولا ممن يهل لغير الله جل الله في علاه. فمثل هذه الآثار والأحاديث دل على هذا الأصل العام، أننا لا نتهم المسلمين، نرجع المسلمين في موضع تهمة ابتداء، إنما نجعلهم عندنا في موضع حسن الظن وسلامة الحال، ما لم يظهر لنا منهم شيء. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى. وعموما مسألة المحنة أوسع من هذا حقيقة. هناك محنة في السلاطين، وهذا من البدع أيضا. ماذا تقول في الحاكم؟ ماذا تقول في السلطان؟ كان السلف يعدون هذا من البدع والضلال، لأنه من إيقاع المسلمين في الشرور، ومن إغراء الراعي بالرعية، إلى غير ذلك من المحاذير التي تنتشر بسببها مثل هذه الأسئلة، وغالب ما يسألها إلا محابي للسلاطين، ولا سيما في زمان يكثر فيه الطغيان ومعصية الرحمن والاستعلام بالكفر والردة، فهؤلاء يكثرون، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا لما مر رجل وحذيفة بن اليمان جالس، فقيل له: إن هذا ينمي إلى السلطان. والسلطان في ذلك الزمان من عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذو النورين، 11 المبشرين بالجنة، خليفة الراشد الثالث، مجمع على أنه راشد من الثالث الراشدين. فرفع صوته حذيفة رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات، وهو النمام صلى الله عليه وسلم الذي ينمي الحديث إلى السلاطين ويفسد ما بين الراعي والرعية، ويوقع الناس في الحرج في دينهم وإلى غير ذلك. فكل سؤال تمتحن فيه على الإسلام الأصل فيه أنه مبتدع. فإذا سألك صاحب بدعة: ما تقول في كذا؟ ما تقول؟ يقول: لا تمتحني في الإسلام، أنا مسلم بحمد الله جل وعلا، ولا تلتفت لي ولا ترد عليه. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين. يقول: في حالة طلب العلم لا تأخذ من كل من هب ودرج، من كل من أدبر وأقبل، بل لا بد أن تتثبت وتعرف وتسأل عن هذا الشيخ: ما علمه؟ ما عقيدته ما كذا، لأن الحابل والنابل قد اختلط. ففي هذه الحالة تطلب التمييز سلامة لدينك أنت، لا من باب المحنة العامة كما هي طريقة المبتدعة، لا تريد تطلب العلم العقيدة مثلا، لا تطلب على كل من جلس وانتصب لها صلى الله عليه وسلم. فقد يكون أشعريا، قد يكون جهميا، قد يكون صوفيا قبوريا، قد يكون قدريا معتزليا إلى غير ذلك مرجئيا، فلا بد أن تتثبت في طلب هذا العلم. ولهذا احتج بقول ابن سيرين، محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا مستفيض عن السلف بعبارات وسياقات متقاربة تدل على التحري والتدقيق في طلب العلم، وأنه ليس يطلب العلم إلا على من تثق في أمانته وديانته. قال فانظروا أي دققوا وابحثوا، ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. الفساق الذين لا تقبل شهادتهم في أمور دنيا من باب لا تقبلهم في أمور دينه، والمتلاعب في نفسه بهذه الطريقة ما تأمنه أنت على أن يتلاعب بدينك. فإذا قال فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدق، صاحب سنة أول أي بعيد من أصحاب الأهواء، ليس من أصحاب الأهواء. ثانيا عنده ضبط، يعني عنده عدالة رواية وعدالة ديانة، فهذا اكتب عنه وخذ عنه الحديث، وإلا فاتركه أي لغيره. فالأمة الحمد لله لا تنعدم من ربانيين يقومون بدين الله تبارك وتعالى، اسعى إليهم واتعب وجاهد نفسك للوصول إلى العلم الصحيح، لأنك ليس عندك استعداد كمؤمن أن تخاطر بدينك ولو بشيء يسير، ما أدراك ربما أشرب قلبك بدعة، نسأل الله العافية والسلام. قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام، الكلام أي الذين تكلموا في صفات الله جل وعلا الباطل من معتزلة وأشاعرة وجهمية وأمثال هؤلاء كرامية ومتردية إلى غيره، وهؤلاء يجمعهم علم المنطق اليوناني الفاسد الخبيث الذي لا خير فيه، نسأل الله العافية والسلام، الذي ركبوا مقدمات وأصول فلسفية خبيثة أرادوا تنزيلها على دين الله جل وعلا، وعلى ماذا؟ على صفات الباري تبارك وتعالى جل الله في علاه. وأصل ذلك العلم وفلسفته أنه منزل على المخلوق، القياسات فيه كل في, في, في هذا العلم كلها على هذا البشر، هذا الإنسان، هذا المخلوق، فذهبوا ينزلون على الخالق تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، فاغتر بهم من اغتر كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فقال إياك وهؤلاء والجدال والمراء والقياس الفاسد معهم، لا تدخل معهم منظرة مطلقا، والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم، يعني يقول مجرد استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، يعني يقول يحدث لك تردد، لأنهم عندهم ذرابة لسان وعندهم بيان، ويكونوا متبحرين في علوم اللغة وفي علوم الأصول وكذا وكذا، وهي أصول فاسدة مأخوذة من أصول متكلمين، لكنك أنت خالي الذهن عنها، فيلقي بين يديك هذه العبارات بأسلوب بديع وتركيب للكلام، فتغتر ويحتج بالقرآن، القرآن يفيد كذا، القرآن يقدم العقل، القرآن يفيد كذا، يبدأ يذكر لك آيات من القرآن، هم يستدلون، يعني مثل أشاعرة يوهمون الناس، يقول نحن ليس عندنا تحسين وتقبيح عقلي، نحن نقول العقل والشرع العقل، لكن إذا نظرت في حالهم تجد المحكوم المحكم من هو؟ العقل ليس الشرع، بدليل أنه يفهم الشرع على فهم عقله، هو يختار بالعقل شيء معين ثم يكيف الآيات ولعناق الأدلة ليوافق هذا العقل الذي هو يسميه سليما وهو من عقل السقيم، علامته أنه خالف فيه السلف الصالحين، علامته أنه يتكلم في الدين ما لم يتكلم به سيد المرسلين ولا الصحابة الكرام ولا أحد من التابعين وتابعين، هذه أكبر علامة على البدعة. أما هناك حديث مطلقا ولا كلام لصحابي ولا تابعي ولا تابعي تابعي قال فيه جوهر وعرض وواجب ومستحيل وممكن وحيز وجرم وجزء ونع، هذا غير موجود، هذه الألفاظ مطلقا عندهم. فهذه الألفاظ من أين جاءت؟ جاءت من علم الكلام، فأرادوا نزول على كتاب الله تعالى وأخذوا ينتحلون من الأدلة ما يؤيدون به بدعتهم، فيخدع ينخدع السامع أن هذا يحتج بالقرآن، فالجواب عليه يسير جدا، اعتصم بالسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع المسلم، أمر يسير جدا تفضح أمره. فعندما أقول لإخوان إذا قررت مذهب السلف فقد هدمت مذهب المبتدع أيا ما كان، خوارج عليك أن تضبط، لا يهمك مذهبه ما هو، ما هي طريقة تفكيره، ما هي قواعد، هذا لا يهمني كثيرا مطلقا. أنا يهمني أن أقرر مذهب السلف، أكون مطمئن تماما ماذا قال السلف مثلا في باب الإيمان، ماذا قال السلف في باب الصفات، ماذا قال السلف في باب السلاطين، ماذا قال السلف في باب النبوات، في باب المعجزات، في باب الكرامات، في باب كذا، أضبط مذهب السلف. فإذا تكلم معي مبتدع ما قاله إن لم يكن فيما عندي فهو بدعة، الكشاف عندي أنا، الضابط عندي أنا. مثل أضرب لك مثال، الآن أنت تستطيع أن تتقي مثلا أخطاء المصلين كلها، كيف؟ وإن لم تعلمها بآحادها، بأن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ تتعلم كيف صلى من تكبيرة الإحرام إلى السلام تماما، كل صفاتها وسننها انتهى الأمر. فإذا رأيت شيئا أجنبيا عما تعرف تقول هذه بدعة مباشرة، ما تحتاج أن تستفسر وتناقش معه. الجواب بسيط، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع انتهى خلاص. كذلك إذا حررت مذهب السلف وعرفت ما قال السلف في الباب، فمعرفتك هذه تهدم كل بدعة تأتي منهم. لا توجد فيما عندي فهي بدعة، لأن ما عندي ما أخذته من كيسي ولا بعقلي، أنا فيه متبع للكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه. هذه طريقة محكمة في الإسلام، وهذا الذي اتبعها السلف الصالح رحمه الله تعالى. قال وكفى به قبولا فتهلك، يعني كفى مجرد أن تقبل منه يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك، نسأل الله العافية والسلام. وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هون ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، أي القياس الفاسد، من قياس محكم وقياس فاسد، قياس صحيح قياس خاطئ باطل. فهذه أسباب البلاء كلها، علم الكلام والمجادلة والمراء. علم الكلام يورث الجدال والمراء، لأنه علم تركيبي على افتراضات، وهذه الافتراضات يتنازعون فيها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال هم مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. ولهذا مع أن المنشأ واحد وعلم الكلام عندهم، اختلفت الجهمية عن طوائف أخرى، واختلفت المعتزلة عن طوائف أخرى، اختلفت الأشاعرة مع المعتزلة، وأخذت الجهمية من طائف أخرى، وأخذ الأشاعرة من الجهمية، ويعني الأصل صار إيش؟ متشعبا متمعنا. الآن لو كان كما قد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا هو الحاصل. هذا الاختلاف بينهم دل على فساد أصولهم. أهل السنة والجماعة أن اتجهت في أي مصر وفي أي عصر في القرون الثلاثة المفضلة تجد كلمتهم واحدة، يعني ذهبت العراق تجدهم يقولون من قال القرآن مخلوق كافر، تأتي إلى الشام نفس المقولة، تنتقل إلى مصر نفس المقولة، تأتي إلى الحجاز بمكة نفس المقولة، بالمدينة نفس المقولة، تذهب إلى نجد نفس الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن مشكات واحدة. أما هم لأن الأمر متعدد عندهم والمشكات باطلة وفاسدة، ظهر هذا الخلاف العظيم فيما بينهم، صلى الله عليه وسلم. قال وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة، قل هذه أبوابها احذر أن تلج فيها، احذر أن تدخل منها، فإنك إن دخلت لا تأمن. لا تقول الأمر يسير وأنا عندي عقل وأنا أفهم علم المنطق، وبعض الناس يقولون هذا ذكاء وحذق، لا والله ليس بذكاء ولا حذق، علم هجره الرسل، علم ما تكلم به الدين، علم هجره الصحابة وهجره التابعون وهجره التابعون. هؤلاء سادة الدنيا، هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا في خير القرون. ونقول بضد ما قال المشرك الأول، المشركون تركوا دين الرسل بقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا هؤلاء الأراذل، أي من أتباع الرسل الذين هم فقراء ومن سقط المكتب نظر أولئك. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، قال جل وعلا أنا أتبعك قال أعوذ بالله من شأنهم لك واتبعك الأرذلون، هذه نظرتهم. فلو كان خيرا ما سبقوا لك، نحن نعكس المسألة بالحق، نقول لو كان خيرا لتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لو كان دينا يرتضى عند رجل يكتب في القرآن والسنة وسبيل المؤمن. أما أنه لم يوجد هناك فما لم يكن عندهم بدين فليس عند الله تعالى بدين. الأمر أصبح واضحا من أسهل ما يكون، وهذا من معاني قول جل وعلا ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. أمر يسير. انظر مناظرة الكناني المبتدع ومناظرة الإمام أحمد بن أبي دؤاد، كلمات يسيرة. هذا من أين أتيت به؟ قال به الرسول. علمه جهله؟ أخبرني عن الرسول ماذا؟ الصحابة علموه؟ ما علموه؟ عملوا به؟ أين كان هذا العلم؟ هذا يسير جدا. فلا تدخل هذه الأبواب، فإن أبواب بدع وشك وزندقة. قال فالله الله في نفسك، هذه كلمة إغراء وحث وحض وتحذير، احذر على نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد في الدين، كن مقلدا. يرد على المتكلمين عندما هناك تقليد وهناك من تأثر بهم، عياذ بالله، لا تقلد. ولهذا جعل أول واجب على المكلف النظر، ليس نطق بالشهادتين وتحقيق الإيمان ومعرفة حقائق الإيمان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. ولهذا يجعلون الإيمان هذا الذي نؤمن به نحن بحمد الله جل وعلا لا ينفع ما لم يسبقه إيش؟ النظر. ما هو النظر؟ بالعقل، تنظر في ملكوت السماوات والأرض، تتأمل وكذا، تهتدي أول شيء بالعقل ثم تدخل في النقل، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا الشافعي نص قال أول واجب على المكلف أن ينطق الشهادتين. هكذا جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم قالوا أول واجب على المكلف إيش؟ النظر، صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلفوا في من يموت قبل النظر، عندما النظر عنده علامات وحدود، يعني الإنبات أو 18 وكذا. ولهذا الجويني في مقدماته كان يرى أن من لم يحقن كلهم كفار، يرى الأصل الكفر، صلى الله عليه وسلم. ثم وقعوا في ورطة، طيب الآن هذا مات قبل أن ينظر، ما عنده مقدمات، ما يستطيع. اختلفوا هنا، لا مسلم لا كافر، الآلة ناقصة، العجز حاصل كذا، ها كان يعني صلى الله عليه وسلم ضلالات ظلمات بعضها فوق بعض. قال فإن الدين إنما هو التقليد. لماذا قال هذه الجملة؟ حتى لا يتصاب بالإرهاب الفكري. في شيء اسمه إرهاب فكري يا إخوان، تخويف. أنت هذا دينك مقلد، ما عندك عقل، ما تفهم، لما يبدأ يستعمل معك هذه الأساليب؟ هذه النصوص عربية واضحة، انظر ماذا يقول كذا وكذا، وعندك كذا، يبدأ يذكر لك قواعد وأصول من عنده أنت تظن أنها مسلمات، ثم يبدأ يتكلم يلقي لك بعض الكلمات. إيش هذا الغباء؟ إيش هذه الحماقة؟ يريد أن يصغر عقلك لكي تنفر له، بمعنى أنك إيش تسلم له إيش قيادك. هذا غباء، هذا ما عندكم فطنة هكذا. فانتبه، المؤلف يقول لك دينك تقليد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال الطبري في تفسيره في موضعين اتبعوهم بإحسان، قال على في سبيلهم ومنهاجهم، سبيل ومنهاج واضح، ما تركوا شيئا، عندهم سبيل واضح ومنهاج واضح، نحن نتبعهم فيها، نحن نقلدهم فيها إلى أن نلقى الله جل وعلا بمثل ما لقوا الله جل وعلا، بنسأل الله من فضله العظيم. يحذرك من الافتتان بالإسقاطات والإرهاب الفكري ونحو ذلك. قال إنما هو التقليد، إنما عادة حصر وقصر، إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولهذا من قواعد أهل الكلام أن لا يقبلوا قول الصحابة ويطعنون في الأحاديث، كما تقدم أن يفرقون أحد ومتواتر، وأكثر الأحاديث أحد، ويفرقون في الحديث بين الصحيح، الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته، صحته كالشمس في ربيعة النهار، يقولون الأحد والمتواتر. فالأحد نقبله في الأحكام الشرعية وهو يفيد الظن، لكن الأغلبي ونمشيه نقبله في الحلال والحرام وكذا نقبله، أما في العقائد فلا نقبله. وهذه بدعة ما لهم فيها سلف إلا الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم والذي فرق الدين والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. انتبه. قال ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. تحذيرات واضحة. الرجل عاش مع هؤلاء وعارك ونظر أحوالهم ونظر رأس كان الناس بهم والضلال العظيم الذي ينشره من جراء ذلك. يقول ومن قبلنا لم يدعونا في لبس أي بيّنوا وتكلموا ووضحوا فقلدهم واسترح. أرح قلبك، أرح نفسك، اختصر زمنك، استرح تماما، كن معهم في طريق ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. أشد شيء على أهل البدع الأثر، الحديث وآثار الصحابة وآثار السلف من بعدهم تدمغهم. هم يريدون يفرغوا بالقرآن كما سيأتي معنا يؤولوا على أهوائهم، ولهذا كانوا يقولون خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم. المتهوك هذا إذا جاء خذوا بالسنة مباشرة ينحسن وينكشف أمره بأقرب سبيل بحمد الله جل الله في علاه. قال وقف عند متشابه القرآن والحديث أي توقف عن المتشابه. ما هو المتشابه؟ المتشابه عند أهل السنة والجماعة هو الذي لم يظهر دليله أو لم يتميز لك حاله حلال أم حرام. هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، ثم حث على الورع عليه الصلاة والسلام. واضح. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب من المتشابه أيضا أن تأتي على آيات تتكلم عن الغيب، والغيب أنت لا تعلمه فتفوض أمره إلى الله تبارك وجل الله في علاه. فإن كان شيئا يثبت فيه معنى أثبتنا معناه كالصفات، نثبت الصفات، الكيفيات ما ندري لا نعلم، كلام في الكيفيات كلام في المتشابه، بل هو عين الزندقة نسأل الله العافية والسلام. ولهذا طرد الإمام مالك السائل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي بكيف بدعة، وما أراك إلا متن فأمر به فطرد وأخرج. وقيل إنه لما سئل هذا السؤال علته الرحضاء وأخذ زمنا. لماذا؟ سؤال غريب جديد ما غير موجود، كانوا يخافون من هذه الأسئلة. لما لم يسألها الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يسألها التابعون للصحابة؟ إيش هذا السؤال؟ من أين أتيت به؟ أكيد أنت لست من عاش وصاه للسنة وعاركهم، أنت أكيد وافد من مكان ما سمعت مثل هذا الكلام من آخرين. فلهذا أجابه وطرده من مجلسي ليعلم الناس أنه أمثال هؤلاء وإليهم ولا يؤول، لا وإليهم ولا يؤول. قد يقول قائل لماذا طرد وهو قد يكون جاي يريد أن يتعلم؟ نقول لأن مسألة كبيرة، وتقدم معنا أنك أحيانا تشدد في الموقف وتغلب فيه لأن الترقيق فيه يورث فتنة ويورث تهويل للمسألة. ولهذا لما تكلم البخاري رحمه الله تعالى فقال لفظنا بالقرآن مخلوق أو ألفاظ العباد مخلوقة، قام عليه الأئمة الذهلي والإمام أحمد وغيره حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وحتى خرج من البلدة تماما، مع أن كلامه عند النظر يعني عندما تنظر في التفريق الذي فرقه الإمام البخاري تجده يتكلم عن القرآن ككلام الله ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق أنه كافر لا شك عنده في ذلك، وأن القرآن هو كلام الله حقيقة تكلم به بصوت وسمعه منه عباده ممن جاء في الأدلة، وأن الله لم يزل متكلم. هذا كله عقيدة البخاري ما في شك فيها. لكن عندما قال لفظ الخارج أو العباد ألفاظ العباد مخلوقة، هنا يحدث إيش؟ بلبلة، ويقحم لفظ أجنبي عن كلام السلف، ولهذا سموا باللفظية، سموا الذين يقول لفظ القرآن مخلوقة ولا اللفظية. فهناك من قال هذا ليس البخاري، البخاري ما ثبت عنه هذا القول مطلقا، والآثار موجودة وقد جمعتها بحمد الجل وعلا، لم يقل هذا البخاري، لكن قال ألفاظ العباد مخلوقة اللي تكلمون بها أي الصوت الطاء الخارج الهواء، تعرفون طريقة إخراج الصوت في الإنسان اللهات واللسان المزمار واللسان والهواء، يقول تتحكم في الصوت ودرجته وخروجه، أليس كذلك؟ وقوته. يقول هذه مخلوقة، والرق الذي يكتب فيه القرآن والقلم الذي يكتب القرآن والإداوة الحبر الذي نكتب بها القرآن مخلوقة، لكن الكلام هذا ليس بمخلوق، هذا كلام الله جل الله في علاه. لاحظتم كيف الأمر أصبح فيه تشابه وأصبح فيه بلبلة؟ ولذا كانوا يكرهون هذا مطلقا وهجروه تماما. ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يقول لا تبحث بقياسك ورأيك ردا على أهل البدع، احذر اتبع قلد فقط. هذا كلام موجود عند السلف؟ لا، باطل. يضع القواعد لكن تركيب كذا يعطيك كلمات، باطل، كل هذا باطل. دليل ما هو لماذا باطل؟ ليس عند السلف، السلف أعلم منك وأحكم منك لكن أنتم تقولون ماذا؟ تقولون طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، جعلتم نفسكم أعلم من الصحابة وأحكم من الصحابة. أما الصحابة فقوم بسطاء عقولهم يعني ما ترتقي إلى هذا المستوى، فآثروا السلامة. انظر عظيم الجهل والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حقيقة طعن في الرسول، بل طعن في الله جل الله في علاه، لأن الله اختار هذا الجيل ورضي عنهم وزكاهم، هذا طعن في الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لا تطلب حيلة من عندك للرد على البدع، بل رد على البدع من سبيل المؤمنين فقط. قال فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك، أمرت أن إذا تكلم أن تسكت عنه، لا تلتفت إليه يلقي شبهة ويتكلم، لا تعتبره شيئا، قل لا أراك، من أنت؟ ما أرى أمامي أحد أصلا. لا تمكنه من نفسك، أي أن تصغي إليه بسمعك فيقع في قلبك وعقلك، نسأل الله العافية والسلام. قال أما علمت أن محمد بن سيرين ابن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيله فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قد تقدمت عندنا آثار في السنن الأكابر كثيرة جدا، يقول قف أقرأ عليك، يقول ولا آية، أقرأ عليك القرآن، لا لا ولا آية، ما أريد أن أسمع منكم شيء مطلق. القرآن عندنا من يقرئنا إياه من السلف الصالحين، وعندنا من يفسره لنا من السلف الصالحين، لا حاجة لنا بأهل الكلام والمبتدعة والضالين. قال وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن عظم الله، إذا سمع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، ويزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراءة والجدال والمغالبة والخصومة، حب الانتصار للنفس والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. قال حسن الحكيم، وقال حسن الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها من إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، لأنه عليه البلاغ، إن عليك البلاغ ومتبع الرسل. قال وجاء رجل الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال حسن أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه، ابحث عن دينك، أنا ديني عرفته الحمد لله، أنت إذا فتش عن دينك. قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، ويقول آخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتم أن بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعض وبعض، فنهاهم عن الجدال. هذه المسألة مسألة أن نعظم الله ونحن ذلك، هذه يستعملها أهل الكلام لسببين، السبب الأول أن ينفردوا بالقرآن، السبب الثاني أن يردوا كلام الله جل وعلا ليطعنوا في صفات الباري تبارك وتعالى جل الله في علاه. فالسنة تحكمه، السنة تفسر وتبين القرآن، فأحاديث الرؤية مثلا مفسرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا من أصرح ما يكون في إثبات الرؤية حقيقة، لا بد أن يهدم هذا لكي ينفرد. يقول لك لا لا لا، إنما يرى ملك من قبل الله، يرى أمر الله، يرى كذا، يبتعد عن هذا. تقول أحدهم يقول إذا إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا كان ثلث الأخير من الليل، يقول هل من دعها؟ لاحظ الكلام يتكرر كل ليلة، لاحظ. وهم عندهم كلام الله نفسي لا يتغير ولا ليس عنده استحداث كلام مطلقا، والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. فلا هو تكلم بصوت ولا بحروف ولا يتكلم مرة، خلاص هو الكلام نفسي، انتهى الأمر صلى الله عليه وسلم. طيب لابد أن يهدم السنن، لابد أن يهدم السنن أولا لكي يقتحم على كتاب الله تعالى ويتلاعب بدين الله جل الله في علا. إذن هذا هو المغزى الحقيقي لكي يصرف ذلك بما خلقت بيدي، لابد أن يأتي بكلام العرب ليقول لك لا، المقصود بيد النعمة هنا، ثم يبدأ يؤول ويتلاعب بدين الله جل وعلا، لأن المقدم عنده فاسدة، عنده إله في فهمه، هو إن أعطاه هذه الصفات شبهه بالمخلوق، وهو قياسه في الأساس على المخلوق، هذا العلم موضوع على المخلوق، فإذا قاسوا على المخلوق. ولهذا كنا في مجموعة قريبا بالأمس يكتبون يقولون نحن نكفر بإله هذه الصفة صلى الله عليه وسلم، لا أؤمن بإله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال السلف أن هؤلاء لن يعرفوا ربهم يوم القيامة، ونزل عليهم الله جل وعلا كلا إن مع الرب يومئذ لمحجوبون، الله جل وعلا سيأتي القيامة عباده المؤمنين وفي ثنائه من المنافقين في دونة في صورة غير التي يعرفون، في رواية أدنى التي يعرفون، صورة مختلفة عن التي وصف الله تعالى بها نفسه في الكتاب والسنة. فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه بما يعرفونه، رأوه قبل ذلك لا، لكن عرفوا أسماءه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. من أين رأوه قبل ذلك؟ لا، من الكتاب والسنة، فيقول أنا رب، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه. فالأحاديث هذا مستفيضة واضحة جدا، ينادي الله جل وعلا يا آدم قم وابعث بعث النار، هذا يحتمل تأويل، كلام واضح، الله ينادي جل الله في علاه يا آدم قم وابعث بعث النار، فيقول يا رب يوم أبعث النار، فيقول من كل ألف لاحق. فهذا خطاب واضح صريح، الله جل وعلا أخبر أنه لم يزل متكلما، تكلم ويتكلم وسيتكلم. أليس في القرآن سلام قولا من رب الرحيم؟ على أن يكلم الله جل وعلا أهل الجنة يقول لهم ما تريدون، أرضيتم؟ إذا الله جل وعلا لم يزل متكلما جل وعلا، عند المشركين هؤلاء من أشاعر ومعتزلة وجهمية عندهم هذا يستلزم كذا، والله عندهم يقول لك الله الغني، إيش الغني؟ أنت تلعب علينا، أنت الله الغني بصفاته جل الله في علا، صفاته قائمة به لم تزل كذلك، لم تحدث فيه صفة، هو لم يزل متكلما، لم يزل يفعل ما يشاء. ولهذا لما سأل أحد المبتدعة أحد السلف أتؤمن برب ينزل؟ طبعا عندهم يقول لك ينزل يتحرك كذا، والحركة من صفات المخلوق للخالق، ما طلالات من عندهم، زندقة والعياذ بالله، قاسوا الخالق على المخلوق. فقال له أتؤمن برب ينزل؟ فقال أؤمن برب على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويفعل ما يحكم ما يريد، لا يجزء شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يريد أن يرجف بك بضلالاته الزندقية، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا كله يكرهون هذه المناظرات، لأنها مغالبات وخصومات ولجاج وجدال ومراء، وفي النهاية الناس عوام من حولك، يقول أكثر الناس يعني سوقة، أي عوام ما يفهم هذا الشيء، ولهذا يتأثر بالمناطق وامثالها، ونسأل العافية والسلام. فإذا نظرت أمام الناس بهذه الطريقة سيحصل فتنة أم لا؟ تحصل فتنة صلى الله عليه وسلم. وإذا ترددت في شيء أو نسيت آية أو لم تستحضر شيئا أو جهلت شيئا من العلم الشرعي الذي كان عليه السلف الصالح، خلاص فاز عليه، سكت، قطعه انقطع هكذا خلاص يذهب العام على أنه فلان انتصر على فلان مباريات أصبحت ليست محاورات لإظهار الحق. فإن قيل هناك من أهل العلم الناظر نقول نعم هؤلاء من أهل التمكن ويناظرون في إطار معين ولا يفتنون العامة في مجالس معينة ومن أهل التمكن وعنده اطلاع على الأقوال المخالف ويفهم كيف هؤلاء يلفون ويدورون ويتلاعبون ويتحايلون وهو مستمكن من عقيدة السلف تماما نعم إذا كان يرى كما قالوا إذا كان مسترشد أرشده. أما إذا رأيته صاحب جدال وجد وخصومة قل ما عندك وانصرف الحمد لله إن قبله فالحمد لله إن رده والحمد لله أنك بلغت وأنت على أجر على كل حال إن قبله صرت عندك أجر البلاغ وأجر الهداية لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر أنه إن رفضه بقي لك أجر البلاغ والتثبيت. عندنا مع أهل السنة جماعة عندنا أمران عندنا رأس المال والمكسب فإلا نحصل على المكسب نحافظ على رأسه المال الحمد لله رب العالمين. قال وقول الله عز وجل أكبر أكبر من قول الخلق يعني يقول آتيك بدليل أكبر من كلام الناس. قال الله تعالى وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أي الجدال بالباطل يبحث به الحق هذا الجدال كفار والعافية والسلام. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطة فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك لأن الحلق في ذلك الزمن كان من سيما الخوارج وهم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة لكي يمرروا باطلهم وأهواءهم نسأل العافية والسلام. فقال لو أنت كذلك لضربت الذي فيه عينيك وهو رأس نسأل العافية والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للماري يوم القيامة ودع المراء لقلة خيره وهذا حديثه مقال بل لا أعرفه حقيقة ما هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأجر في الشريعة وابن بطة في الإبانة وابو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وهو ضعيف جدا. قال الهيثم في مجمع الزوائد في كثير بن مروان وهو ضعيف جدا وذكر قال كذبه يحيى والدار قطني. هذا الحديث إسناده منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر أبهذا أمرتم أخرجه أبو يعلى قال أحدنا عمار أبو ياسر المستملي قال أحدنا يوسف قال احنا قتادة وعبد الله الداناج ومطر الوراق كلهم عن أنس رضي الله عنه. أما رواية مطر فلا تصح لأنها مرسلة. قال أبو زرعة الرازي مطر لم يسمع من أنس شيئا. وذهب الدارقطني إلى الصواب في هذا الخبر قتادة ومطر والرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي ليس عن أنس رضي الله عنه. وجاء من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتازع في القدر فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. هذا حديث رواه الترمذي وأبو يعلى من طريق صالح المري عن هشام بن حسان محمد سنعنا أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري. وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها أي فيه ضعف وله غرائب. فهذا الحديث اسناده حقيقة فيه ضعف من المسندين سواء مسند أنس أو من مسند أبي هريرة وحتى مسند عمرو شعيب الأبي عن جده هي الصحيفة المشهورة التي تكلم فيها يحيى ابن معين وقبلها آخرون. وصالح المري هذا صالح ابن بشير واعظ زاهد لكنه ضعيف لا يكتب حديثه ضعفوه. قال ولا يحل رجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال السنة، أي من معرفة الحديث ومعرفة آثار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أي من معرفة الحديث الصحيح والضعيف ويعرف الآثار وعنده دربة في طريق السلف يفهم كفهمهم. فلأهل السنة خصال وسمت يجمعها الاتباع وترك الابتداع، يجمعها الابتداع واتباع وترك الابتداع، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن مبارك أصله 72 هوى 4، كيف اجتمعت فيها السنة كلها؟ هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بطريقتي والخلفاء الراشدين رباهم رب الصحابة، وقال عنهم أصحابي أمانة لأمتي ثم من تبعهم بإحسان. فإن وجدت صاحب هوى فاحذروا وإن انتسب إلى السنة. الآن الشاعر يقول نحن أهل السنة والجماعة، يقول نحن والماتريدية أهل السنة والجماعة إلى يوم يقولون هذا، نسأل الله العافية والسلام، وهم أهل البدعة والفرقة والشناعة، بل يقولون بقول الجهمية في بعض الصفات، بل حقيقة قولهم إنكار الصفات حقيقة، هم يقول نثبت سبعة وكذا، لكن لو تأملت في أحوالهم تجد أنهم لا يثبتون إلها له صفات إلا صفات هم يقبلون بعقولهم صلى الله عليه وسلم، سموها صفات المعاني، صفات إيش؟ المعاني، أما صفات الذات وصفات الأفعال فيردونها لا يقبلونها مطلقا. قال عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، هذه أصول البدع، هذه أصول البدع أربعة القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. من الخوارج خرج المعتزلة، من المرجئة خرج الغلاة منهم، ومن القدرية خرج الجهمية والمعتزلة، ومن الشيعة خرج الروافض، تشعبت الأمور بعد رسول الله عليه وسلم، وأصبحت العقائد مركبة الآن، تجده شيعي جهمي خارجي مرجي في شخص واحد صلى الله عليه وسلم. قال فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. يعني هكذا ذكر جل وعلا والذي جاءوا بعده يقول ربنا دعوا يدعون لهم ويترضون عليهم ويسكن عما شجر بينهم ويقدمون من قدمه الله ورسوله، لكنهم لا يتكلمون في البقية، فالثناء على فلان من الصحابة لا يستلزم منه ازدراء الآخر وتنقص الآخر، بل الكل في إطار رضي الله عنهم ورضوا عنه، الكل في إطار وكل وعد الله الحسنى، الكل في إطار التزكيات العامة في الكتاب والسنة لهم، هذا هو. نعم فلان أظن نعم كما قال ابن عمر كما في البخاري قال كنا نقول نقول والنبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسل، هذا أمر واضح، وكانوا يقدمون أبا عبيدة على غيره، وكانوا يقدمون هذا ما في إشكال، لكن ما يستلزم من تقديم فلان أن يطعن في الآخر. قال ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، هذه كلمة المقصود بها أنه يدخل العمل في مسمى الإيمان وأن العمل يؤثر في الإيمان. جاء مبطلون من المرجئة المعاصرين فقالوا إن السلف يقولون كذا وفلان يقول إيمان يزيد وينقص، لماذا جعلته مرجئيا؟ نقول لأن السلف عندما قالوا هذا أرادوا أن يثبتوا أن الإيمان يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب، هم يتكلمون عن العمل وعلاقة العمل بالإيمان، ويتكلمون عن أثر الأعمال في الإيمان، فإذا كان العمل من نواقض الإسلام ذهب الإيمان برمته، وإذا كان عمل مما دون ذلك ذهب الإيمان الواجب. فهناك الأعمال تتعلق بكمال الإيمان المستحب وكمال الإيمان الواجب وأصل الإيمان، ثلاث مراتب. هؤلاء يريدون أن يخدعوا الناس، يقولون فلان يقول الإيمان يزيد وينقص، والإمام أحمد قال من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وهنا يقول برباهر يقول من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. نقول لا تضحكوا علينا، الأمر واضح، السلف فسروه كسفيان بن عيينة ولم يمحدوا غيره، بل جاءت رواية الإمام أحمد بتكفير المرجئة الغلاة كفره. فننتبه يا إخواني، المسألة خطيرة جدا، لا يلعبن بك مبتدعي مبتدع ضال من المرجئة. إذا قال هذه المقولة قل له السلف يقولون بأن نواقض الإسلام تذهب بالإيمان، أنت أنا أسأله لو أن إنسان أتى عملا ينقض الإيمان يذهب الإيمان أم يبقى؟ إذا قال يذهب نقول الحمد لله أنت من أهل السنة، إذا قلت يبقى مع بقاء الناقض حتى يستحل بقلبه فأنت أخرجت العمل من مسمى الإيمان، فأنت مرجئي ضال مضل. إذن هذه مسألة مهمة ننتبه لها. والآن مرجئة السلاطين يمررون مثل هذه الكلمات للطواغيت كذلك، يقول لها هذا كذا وكذا، مهما يفعل من الموبقات والمكفرات الكفر بواح الصراح لا يلتفتون إليه، بل هو لابد أن يكون الإمام ولا تجب له الطاعة وكذا وكذا ولا يخرج عليه. قال من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يل الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. طبعا قول من قول الخوارج لعله يرشد ما استقر إليه الأمر، وإلا الخروج على السلطان الخروج على السلطان الظالم حصل من بعض الصحابة وحصل من بعض أئمة السلف، فلا يسبب للخوارج أبدا، هذا خارج ضلال مبين وغلط، لكنه كان يريد ما استقر عليه الأمر لاحقا، وأن هذا أصبح ديدا لمن؟ للخوارج، هم الذين يفعلون هذا من تأثر بها الخوارج. والعجيب أن المرجع من الأحناف يرون السيف ويتبعون في ذلك أبا حنيفة مع أنه مرجع، فالتقييد للخوارج هنا يحتاج إلى تحرير، لكن كانوا يتكلم في الأمر الغالب. قال من قال المقادير كلها من الله عز وجل، المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول قدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة، لأنه أثبت مشيئة الله جل وعلا وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل الله في علاه، يقصد القدرية الجبرية، لكن بقي القدرية الذين يقولون به خلق أفعال العباد، المخلوق يخلق فعل نفسه الله لا يعلمه، فهو تكلم عن الجبرية، هؤلاء الذين الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء جل الله في علاه سبحانه وتعالى. على كل القدرية على قسمين، قسم جبري وقسم ينكر أن يكون الله جل وعلا خالق أفعال العباد. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أحلل السؤال يا أخوان، نعم أي نعم، المناظر لأهل البدع أولا تكون لأهل التمكن التام، صاحب سنة تامة كما أشار المؤلف هنا، لأن لا يفتن الإسلام من قبله، ولكي لا يفتن نفسه ويكون معتصم بالسنة، يكون يعلم من نفسه أنه معتصم بالسنة لا يتجارى معهم، فإن هذا لا يؤمن عليه حتى وفي خاصة نفسه، الإنسان عليه أن يحذر. ولهذا بعض المتأخرين حاول أن يوفق بين طريقة أهل الكلام وأهل السنة والجماعة من السلف الصالحين، باعتبار أن ينظر أن يقول من عند منطق ما نلزمهم به ونحجهم به، فتركبت عبارات فيها إشكالات صارت سلاحا للمبتدعة، كقول بعضهم مثلا كلام الله جل وعلا قديم حادث الآحاد، حادث يفهمها المخالف بماذا؟ أي مخلوق صلى الله عليه وسلم. إن هذا تعريف الحادث عنده، المحدث عند المخالف المتكلم هو المخلوق، الشيء المخلوق. يقول إذا جعلت الله جل وعلا محل إيش؟ المخلوقات، وأن كلام الله مخلوق وابدأ ركبه ويبدأ يسمع بهذا على أهل السنة والجماعة، وليته ما قاله، ليته ما تكلم بها. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. طيب قد يقول لك أبو ثور الكلبي تكلم بها، نقول أبو ثور الكلبي كان يتكلم عن قضية القول بخلق القرآن، هذا هو السياق الذي تكلم فيه أبو ثور الكلبي. فقال من يقول لأن القرآن مخلوق إذا جعل في الجل شيء مخلوق محدث، يريد أن يرد هنا مسألة رد، وأنت مسألة تقرير، أنت هو هنا يرد على الذين يقولون بخلق القرآن، وأنت هنا تقرر صفة كلام الله، هذه مصيبة خطيرة جدا. فإذن هذه الجمل وإن كانت في زمانها نفعت في مجادلة المبطلين والرد عليهم وكذا، لكن لا تنفع كطريقة لأهل السنة والجماعة، إنما نلتزم ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، انتهى الأمر. ولا نقبل أدنى تزحزح عن ذلك، لا نقول اللفظ ولا نقول حادث ولا أبدا. الله يتكلم ولم يزل متكلما، تكلم ويتكلم وسيتكلم جل الله في علاه بصوت وحرف يسمع، والحمد لله رب العالمين، انتهى الأمر. فسر السلف هذا بأكمل تفسير. فالمناظرات خطيرة حقيقة، لهذا السلف كانوا يحذرونها مع شدة ورعهم وعظيم علمهم وكذا. لكن الإنسان أول يخاف على نفسه، ما تجتري إلا إذا اضطررت ورأيت أن الأمر لا بد منه، كما فعل الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وجدوا الأمر لا بد من الوقوف له، وإلا الناس ستنفتن. الآن لو الصوفية كما الآن، هذا بالمناسبة هذه الآن طريقة الآن جارية في الإسلام الأمريكي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الكيوت الآن يدعمون الأشاعرة والصوفية لكي يحلوا محل أهل السنة والجماعة في بلاد المسلمين، هناك دعم قوي الآن لهم. فكيف تأمن إذا جئت إلى بلدة يتسلط فيها الصوفية على عامة الناس، يتكلمون الباطل، يدخلون في هذا الشرك والكفر وينازعون ويجادلون بالباطل، يسعك أن تسكت؟ ما يسعك أن تسكت في مثل هذه الحالة. غير ما محمد قال لو سكت أنا وسكت فراسي من لدين الله يقول، نترك الناس حتى تهلك؟ ففرق بين من يجد نفسه لا بد، ما في مجال، ونعى بنفسه وحرص أن لا يدخل في هذا، ولا يحب الجدال والمراء والمناظرات، يحب أن يبين الحق فقط، إن قبل منه فالحمد لله، وإن رد فالحمد لله، ما عنده غير هذا مطلق. لكن تأتي على العالم أحيانا مواقف لا بد من بيان الهدى والحق فيها، لا بد أن يقتحم هذه المضايق ويستعين بالله جل وعلا، ولا يحسن الظن بنفسه، بل يحسن الظن بربي جل الله فإنه سيعين ويهديه ويوفقه ويسدده ويضع الحق على يديه، يمضي قدما ينصره جل وعلا ويوفقه بإذن الله عز وجل. لا شك، نعم، أقوال أشاعرة كفرية، أقوال أشاعرة هي نفس أقوال الجهمية إذا حررت ونظرت فيها. القرآن عندهم وإن لم يقولوا مخلوق يقولون الذي بين أيدينا هذا ليس هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. وطائفة أخرى تقول من غير الأشاعرة هذا حكاية عن قول الله، كلام الله نفسي قديم. طيب نقول كيف نزل به جبريل؟ الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين. يقول كيف مخلوق يحوي كلام الخالق؟ يكفرك بهذه المقولة مع أنه هذا صريح القرآن. طيب الذي نقرأه هذا ما هو الآن؟ يبدأ يلف ويلوف ويدور في يعني إنكار واضح، هذا عين قول الجهمية. وآخيته ما هو؟ نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. يعني السلف قالوا القرآن من كلام الله، والله لم يزل متكلما، يعني هذا ليس كل كلام الله، الله جل وعلا لم يزل متكلما، تكلم بالقرآن وتكلم قبل القرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، تكلم بصحف إبراهيم وموسى، ولا يزال متكلما، سيتكلم جل الله في علاه سبحانه وتعالى، جل الله فيه. نقف عند هذا، والله تعالى وحده يؤذن يقول صلي.